Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve ba'd fa'abda ma ihwati ve zumalai a'da kısmı's sünne ev kısmı'l hadis bi kulliyet usulü'd-din fi qira'at kitab muhtasar ulumü'l hadis İbn Kesir. والموضع الذي كنا متوقفين فيه قبل يعني هذا الوقت هو نهاية مبحث الحديث الصحيح الذي أريد أن أقول لحضراتكم قبله أن احنا كأساتذة بنخش وندرس مصطلح الحديث عندنا نقطة في المصطلح وهي إن كتب المصطلح جميعها لما ذكرت الصحيح لغيره ذكرت حديثا حسنا لذاته وتوبع من ثقة فأصبح صحيحا لغيره وهذا الموضوع هو نص القضية ونصها الآخر هو الحديث الضعيف الذي يرتقي إلى الصحيح لغيره ولأن ابن الصلاح وغيره لم يدخلوه في مبحث الحديث الصحيح ولا الحسن أصبح لحد الجلسة اللي أنا قاعد معاكم فيها دي لا يقبل من كثير من إخواننا وزملائنا لا في المناقشات ولا في المحاضرات ولا في أي شيء أن الحديث الضعيف لا يترقى إلى الصحيح لغيره فأنا أريد أنه على يديكم تغير هذه النقطة وعندما يدرس أحد منكم درس الصحيح لغيره يهتم بأنه يثبت هذه القضية عمليا والمداخلة اللي معايا دي هي الإثبات العملي ما دليلنا على أن الحديث الذي يكون ضعيفا يرتقي إلى الصحيح لغيره هذا الجواب الذي يوجد فيه تأصيل هذه المسألة عمليا هو صحيح الإمام البخاري 2069 البخاري برضه في البخاري أيضا في البخاري باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة أيوة الحديث من طريق أسباط أبو اليسع البصري مظبوط نعم حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس حاء حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا أسباط أبو اليسع البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سخنة سنخة وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي فأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع ضر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة عليه الصلاة والسلام عايزين بقى ترجمة أسباط أبو اليسع ده أسباط أبو اليسع أبوهات المطال فيه مجهول مجهول ماشي وروى عن شرم هذا الأل ضعيف في الآخر لكن واحد يقول كذاب يحيى بن معين كذاب كذاب ويحيى في تهذيب التهذيب. الإمام البخاري روى له مقرونا بغيره. مقرونا بغيره. أصبح الآن أصبط دي عندكم أنتوا حاجة تقوي؟ لا لا كده ما بيش حاجة تقوي. نعم. ابن حبان حتى وصلنا بيقول كان يخالف الصفات. يعني متفق على متفق على تضعيفه على الأقل. نعم. فهو قرنه هنا بمين اللي قبليه اللي هو حر حول الإسناد. مسلم يا سلطان هشام كلاهما عن هشام. لا اللي قبليه بقى اللي هو اصلا يعتبر مسلم يا استاذنا ابراهيم الفراهيم مسلم ابن ابراهيم. مسلم ابراهيم ده هتلاقي ثقه مامون مكسر واخرج له البخاري محتجا به في الحديث رقم محتجا به بمفرده بحديث رقم 2069. والفتح بقى الفتح جزء 4 فتح الباري. ايوه جزء 4 صفحة 354. وقوله ابو اليسع. ايوه نعم بفتح التحتانية والمهملة وهو بصري وكذا بقية رجال الإسناد وليس العذر خمس وليس لأصداق في البخاري سوى هذا الموضع. أيوة. وقد قيل إن نسم أبيه عبد الواحد وقد ساق المصنف هنا على لفظ أبي اليسع وساقه في الرهن على لفظ مسلم بن إبراهيم والنكتة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته ألا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد ولأن أبا اليسع المذكور فيه مقال تحتاج أن نقرنه بمن يعضده. فهذا الحديث حد فين يقدر يقول مش سهل غيره؟ وقد وقع على نظر الحافظ. نعم. وقال ان هو عضده بالثقة. نعم. فاذا قلنا ان الحديث هنا يرتقي الى الصحيح لغيره مع الضعف لدرجة الكذب اهو ولو خدنا بأضعف الأشياء هنقول الله إن اللي وصفه بالكذب متشدد أو إن هو لم يوافقه أحد يفضل حكاية كلام ابن حبان اللي تفضلت به وعليه بنى الحافظ إنه ضعيف. فهذا مثال خارج عن وأولا بعد الأمثلة اللي يعني توجد تؤيد هذا وتلتقي معه هي في الفصل التاسع من هدي الساري. لكن هذا المثال هو قدام حضراتكم وهو مثال من كثير. الرسالة دي اللي أنا جايب الجزء الثاني منها هو عاملها طالع يعني أستاذ هو دوات أستاذ مساعد الرواه الذين أخرج لهم الإمام البخاري في المتابعات وعمل بابين كل باب منهم يطبق هذه القاعدة وأتى بالأمثلة من البخاري وبين أنها قارن فيها البخاري بثقة يعضد هذا والبابين هم موجودين في الكتاب والكتاب طبعا يعني مطبوع فهو فايدته ايه الكتاب ده انه هيديك امثلة تخش بها قاعة الدراسة تطبيقية. فعامل هنا باب هو بيقول تمييز الرواة الذين ضعفهم الإمام البخاري أو خف ضبطهم عنده وخرج لهم في جامعه الصحيح. ففي في الباب ده اللي المبحث ده اللي عمله الأخ صاحب الكتاب أتى بالرواة 9 في صحيح البخاري هو نفس البخاري اللي ضعفهم، فيهم من وافقه غيره على التضعيف وفيهم من خالفه غيره، فليصفوا لنا من وافقه غيره، لأن هو لو ضعفوا البخاري ووجدنا من وثقه فالعبرة بمن وثقه، وأن البخاري خرج لمن ضعفه غير هذا. فأنا أشوف أن المبحث ده نفس الرواة هو معددهم واحد واحد، عامل باب تاني وهو بيعمل دلوقتي في الباب ده اللي ضعفهم فيبقى رقه للصحيح لغيره، أو خف ضبطهم لا فيبقى حديثهم حسن ويبقى رقاه زي ما عمل ابن الصلاح. الباب الثاني اللي هو في صفحة 232 الرواه الذين ثبت ضعفهم بقى من غير البخاري فيهم خلاف والراجح ضعفهم، أو خف ضبطهم وخرج لهم الإمام البخاري في جامعه، فأصبح اللي ضعفهم البخاري نفسه فيهم واللي ضعفهم غيره فيهم، فالبابين دول يعني يفيدوا يعني اللي هيخش محاضرة ولا حاجة متهيألي ياخد وقت مش قليل في جمع الأمثلة دي. فحقيقة الكتاب ده أو الفصلين دول على الأقل يا دكتور أيمن يعني يوفروا على الوقت. أنا عارف أنك يعني بفضل الله لو قريت في البخاري ومع الفتحة هتطلع، بس ده يوفر عليك الوقت. في كتاب تاني يا أخوان هو طبع وهو كتاب متقدم للكلبازي الإرشاد. أيوة أنا أنصح بأن يقتنى هذا الكتاب لسببين. السبب الأول أنه أحصى الرواه الذين أخرج لهم البخاري مقرونين، وينص في كل ترجمة على أنه البخاري أخرج له مفردا في الموضع التالي وأخرج له مقرونا. والجماعة اللي هم حققوا كتاب محولين على الأحاديث في الهامش، وأماكن الاقتران دي هي اللي واضح فيها بجلاء حكاية ان البخاري عارف الراجل وانه حاطط التاني ده معاه على اساس يدعمه، والحافظ ابن حجر زي ما نبه هنا في النصاص ده نبه في عدد منهم ان ابن حجر ان البخاري وضعه ليعضد الحديث. الكتاب دوت اللي هو بتاع الكلبازي ده يعني مفيد جدا. هو أهل الثقة والسند، هو مجلد لكن مخدوم جدا، ونتمنى أيوة لا لا ده خلاص اتكرت على الله. دي هو الدمرين ده كان معتمد على المخطوطة، لما أنا قلت له على فكرة الكلبازي بيقول المقرون بس النص مش كويس، فتلاقي كل حالاته هو في الرسالة دي على المخطوطة مع المطبوع. دي طبعا درق الكمال المتحدة وعطاءات العلم. أيوة هي تقريبا موجودة عند دار السلام. لا من هاي القويم موجودة عند دار السلام. دار الأمين. موجودة في دار الأمين. هو يمكن مغليينه شوية لكن الكتاب يستاهل. هو مش هينزل طبعا على المواقع دلوقتي. بس هو ده الموضوع اللي انا حبيت اكلم حضراتكم فيه ونقرا بقى. بس يهمنا انه يعني ان يكون هناك مسألة زي دي علمية عندما ندرس المصطلح نسبة دي، لان الطالب يعني يستوعب اما يشوف قدامه. دي انا انصح بها حتى لا ينشأ جيل بعد كده على نفس الجيل اللي موجود. هم ناس افاضل لو حد علمهم كانوا تعلموا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الله عز وجل بعلومي وعلومكم في الدارين يعني. الزيادات على الصحيحين. فقال الحافظ ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الاحاديث الصحيحه. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت: فيه نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. بالنسبة للحاكم يا أخوانا، هو من يقرأ المستدرك يجد أن الحاكم يذكر التصحيح اللي هو أصلا الكلمة، ويعلل الحكم بأن أحد رواة الحديث صدوق، ونحن نعلم أن الصدوق حديثه حسن. أيضا ثانية يقول هذا إسناد صحيح، إما يقول الخاصة اللي هو مش على شرط البخاري ومسلم ما يربطوش يعني بالشرط، ثم يقول فيه فلان مأمون. فنحن نريد أن نقول إن ما يستدركه لا يحكم عليه بالصحة الاصطلاحية في كل حال، وإنما ينظر في رجال الإسناد، فإن كان الحديث في إسناده من ينزل عن الثقة، أو نفس الحاكم يعلل التصحيح بحال الراوي بما هو أنزل من الثقة، فهذا لا يعتبر صحيح، وإنما يعتبر حسن. وأن الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في مواضع من كتابه اللي هو نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، وهو 6 مجلدات، يحكم على الحديث بأن إسناده حسن، ويقول وقد صححه الحاكم كأحد ناس هنجيب غيرهم دلوقت، ولا يشكل على التحسين لأن الحسن عنده نوع من الصحيح. فنريد احنا في التفصيل اللي هو الشيخ ابن كثير ما ذكروش ان احنا ندخله، انه الذي يظهر لنا ببحث اسناده ان رواته فيهم من ينزل عن درجة الثقة، انه لا يكون صحيحا عند غير الحاكم، وانما يكون حسنا على رأي الجمهور. دي نقطة. النقطة الثانية: إن الإمام الحاكم في تصحيحاته التي لا يعللها، يعني ما يقولش صحيح لأن فيه فلان كذا، لا، مش كل تصحيح بيعلله، لكن احنا خدنا ان هو يصحح للأقل من المواضع اللي هو عللها، وانا حصيه كذا موضع يعني في نفس المستدرك من يقرأها يجد التعليل واضح ان هو بيعلل التصحيح براوي يقول صدوق يقول مأمون يعني لا يقول ثقة. الذي ليس كذلك علينا نحن ما دام هو بقى بيرى ان الصدوق حديثه صحيح علينا ان احنا من صححه غير معلل ان احنا نعيد النظر فيه، فيمكن فعلا ان يكون رجاله مستوفيين شروط الصحة سواء بدون التقييد بالشيخين او مع التقييد بهما، وده تحرير المسألة. القسم او النوع الثالث وهو ما يخطئ فيه الحاكم او يتجاوز، بمعنى اننا نعرض الاسناد على كتب الرجال المختلفين فنجد ان هؤلاء الرجال فيهم من لا يصل الى الحسن، وهو الذي صب الامام الذهبي تعقبات كثيره منه على ذلك. فهذا هو التفصيل الذي يذكر بالنسبة للحاكم. أيضا مسألة اتصال السند، هو قد يكون الراوي مذكور بأنه لم يسمع من فلان ولم يخالف في ذلك أحد وهو صحح له، والشيخ ابن حجر رحمة الله عليه في أثناء تهذيب يذكر في حالات كثيرة ان الراجل ده قيل انه لم يسمع من فلان ولكن صحح له الحاكم، فالتصحيح يدل على الاتصال. فدي كمان يعني مفروض تضع تبقى تدخل في حسابنا ان مسؤوليتها علينا، اما ان يظهر الركحان مع رأي الحاكم واما ان يكون الراجح خلاف ما بنى عليه الحاكم تصحيحه. هذا النظر مسألة الاتصال. الاتصال يعني كمثال ما يديش لحسن ولا صحة. أما أحوال الرواة فكتيرة كتير اللي ينزل عن الصحة إلى الحسن كثير. أرجو أن يدخل ده كله تحت كلمة إيه؟ زيادة الصحيح تؤخذ وأن المستدرك استدرك وعلى ما استدركه هذه الملحوظة. نقطة مهمة يعني دي برضو من قراءتي يعني الشخصية، إن الحاكم يطلق احتجاج الشيخين او احدهما على ما اخرج له الشيخان متابعة او شاهدا، وانه في مواضع قليلة يقول احتج به في الشواهد. فإذا حملنا المطلق على المقيد يصبح أن ما يذكره بكلمة احتج قابل لأنه يطلق أو يقيد، لأنه هو لم يقيد كل الحالات التي ليس فيها احتجاج. إذن كلمة الاحتجاج أو شرط الشيخين في إطلاقات الحاكم يجب عرضها مرة تانية على التفصيل الذي ذكرته لحضراتكم، التفصيل الذي صرح هو به فقال احتج به في الشواهد ويقصد بالشواهد المتابعات. هو في المستدرك استعمل الشاهد والمتابع بمعنى واحد، احيانا يذكره على الصواب اللي احنا عارفينه انها متابعه، واحيانا يسمى هذه المتابعه شاهد. فسواء قال شاهد او قال متابعه، انه احنا بنفهمه مع بعضينا انه الاطلاق اللي ما بيقيدش فيه قابل لان يحصل فيه تقييد. الدليل هو ماذا؟ الدليل امرين. الامر الاول البحث العملي، ان احنا نجيب الراجل ونشوف البخاري اخرج له بعد ما نشوف مواضعه انه ما احتجش بيه. الدليل الثاني ان الحاكم بنفس شحم ولحم لما عمل كتاب المدخل الى معرفة الصحيح غير الكلام اللي في المستدرك، واصبح يفرق في المدخل الى ان ده لا يعترض على البخاري لانه اخرج له في المتابعات، فاصبح يفرق في المدخل تفريق صحيح. وهو عمل بابين، باب للأحاديث اللي انتقدت على مسلم، وباب للأحاديث اللي انتقدت على البخاري. وأكثر جوابه عنه في البابين هو أن يقول إن البخاري ومسلم لا يعابان لأنهما لم يحتج بهذا الراوي، ولكن أخرج له في غير الاحتجاج، وبالتالي أصبح المستدرك لا ينبغي أن يقاس عليه مسألة تصحيح الحديث على شرط الحاكم الذي يمكن أن يطابق شرط البخاري ولا مسلم. أولا لأنه طبقه على خلاف كده، ثانيا لأنه هو خالفه كلية في المدخل، حتى أنه يقول أن الإمام مسلم أخرج لابن إسحاق 5 مواضع، وهم فعلا 5 مواضع دول اللي في مسلم كله لابن إسحاق غير محتج به، وفعلا تأخذ 5 وتوديهم ما تلاقيش محتج ولا بواحد. فإذا جمعنا الأمرين دول مع بعض يبقى يصبح ما ذكر في كتب المصطلح أن تصحيح الحاكم يدخل بدون تفاصيل. إحنا مطالبين الآن كناس هندرس علوم الحديث لطلبتنا أن نبقى على هذا المستوى، وأنه لا مانع أن نعطيهم أمثلة، لأن الطالب إن ما خدش مثال ما بيرضاش يتكلمك وهو ما فهمش. هل يمكن أن نسحب المسألة على من شرط الصحة غير الحاكم؟ الجواب نعم، إنه ابن حبان وابن خزيمة يصححان لمحمد ابن إسحاق بوفرة. وعندما تراجع مواضع تجد انه بمفرده معهوش طريق تاني. ومحمد ابن إسحاق استاذنا خلاصة تقول فيه انه هو صدوق، انه هو صدوق، لا صدوق يعني ايه، الا فيما خولف فيه بارجح منه او عنه. طب في النغازي نحكم على حديث بالحسن ولا بالصحة في النغازي؟ لا دي المغازي أوسع. إمام إذا قلنا ده في الأحكام يعني نحكم عليه صحيح. المغازي وأنا بتكلم مع أخواتي يعني محدش قال إن التصحيح فيها نازل، لكن هو مقبول. يعني ابن حجر يقول إنه هو صحح له في الفضائل أو كده، القواعد ما بتقولش كده. لكن بيقول ان هو مثلا توسع في مسمى الصحيح لا في حد الصحيح. ما فيش في اللي احنا درسينه دي برضو مهمة انه يعني قيلت، ما فيش في التقعيد ان التصحيح في الزهد والرقائق له ضوابط وفي غيرها له ضوابط، لكن فيه انه يتوسع بمعنى انه يجعل المقبول داخل، لكن تسميه صحيح وتطبق عليه القيود لا. هو ده السؤال. طب سيدنا الحاكم هل في كل ما كتب يعني او يعني تاريخ قبل فضلتك ما عندناش كل هل احنا غايب منك كتاب السيره يعني فيما قرات فضلتك فيه واطلعت من نقول سواء اصليه او بواسطه هل الحاكم بيستعمل لفظ حسن قليل في المستدرك على اللي انا مأيده موضع واحد واصلا هو ما دام صحح بتاع الحسن هيحتاج يقول حسن ليه لكنه قد يطلق كلمه حسن يعني حسن الاستدلال به على هذا الحكم بس لا الحسن غير المصطلح فيه. فالذي أريد أن أقول لحضراتكم أنه ابن حبان وابن خزيمة هما كذلك، وقد أطلق ذلك عليهما الحافظ ابن حجر في الأمالي برضو إنهما يدخلان الحسن في حد الصحيح. فلتقول الكتب ما تقول، لكن احنا لما نعلم الطلاب عشان يبقوا يعني فاهمين، او اذا جونا في الدراسات العليا يعني يبقوا لحد ما بيشتغلوا عمل خاضع للتقعيد الصحيح، انه كل منهما سواء ابن خزيمة ولا ابن حبان يطلقان الصحيح على ما إذا درست حاله لا يرقى عن الحسن. والآن فهرسهم اللي طلعت، أما تمسك أنت فهرس محمد بن عمرو بن علقمة تلاقيه يعني وفرة حاصلة، مع أن كل الذين قرأوا مثال محمد بن عمرو في لولا أن أشق قالوا هو ده حد الحسن، ولا قالوش انه لا يرقى للصحة، ولا قالوا انه ينزل. فتلاقي محمد بن عمرو له يعني في الفهارس الرواة كمية ضخمة، فرواة الحسن كثيرين في الكتب الثلاثة. النقطة اللي كذلك يعني كخبرة إن ابن حبان، أولا ابن خزيمة ما بيتكلمش في قبل، ما عملش مقدمة للصحيح، لكن يعلل في أثناء الأحاديث، فحتى تعاليله دي ما تديش إن هو يفرق بين الحسن والصحيح، يعني يخلي دائرة القبول تشمل الاثنين، وحط على الصحيح. وطبعا العنوان اللي مكتوب على النسخ بتاعتهم بثقة الرواة واتصال من غير قطع في الإسناد ولا ضعف في الرواة. ابن حبان اللي هو عمل مقدمة بصحيحه قال أنا أولا أختلف مع السابقين، فقد يكون هناك راوي المتقدمون يضعفونه، وأنا أرى أن يدخل في الصحيح. فإن حصل كده ما تقولوش أن الرجل ده خرب. أنا من هنا من دلوقتي في المقدمة وبقول لكم أن فيه رواة اختلف فيهم، نص كده كلامه، ان ترجح لي ان هم يدخلوا في حد الصحيح سأدخلهم. فتصبح المسألة حين ندرس ونجد انه هو مثلا اذا تأكدنا انه احتجاجا، لان هو برضو كلهم يشتركوا فان هم يصححوا لغيره، ولكن هم يصرحون بدل البخاري ما سكت. البخاري قال الاقتران ده يسوي تصوير يعني كتصريح مني، لكن انا مش هقول، لكنه هو يقول انا لا اعتمد في هذا الحديث على ابن لهيعة ولكن على فافاد ان هو صححه لغيره، لكنه كذلك يقول بقى 100 ضعيف تاني ولا يقول لكش العلة ظنا منه انك هتقرا الكتاب كله، فكونك ما قراتهوش ده موضوع يرجع لك انت. فلذلك هذه موجوده عند ابن حبان تصريحا وعند ابن خزيمه، وبالتالي يصبح ان الصحيح لغيره عندهما شان شان البخاري ومسلم، ويصبح مساله انه قد يكون اللي هو توبع ده يعني ضعيف وتوبع من صدوق، فيقول لك انا اصلا الصدوق بصحح له فانا ماشي صح. فيعني ينتبه الى هذا بالنسبه لابن خزيمه وبالنسبه لابن حبان. طب سيدنا معلش سؤال طلع عن النكتريا، هل اخرج البخاري في صحيحه احتجاجا وبدون شواهد ولا متابعات لرواة يحكم عليهم بالحسن فقط لا بالصحة؟ لا ما يجيش، ما يجيش، ما يجيش أبدا، لأنه الجواب في دي سهل. إن إحنا عندنا الرجل اللي هو الكلبازي ده عمل في الكتاب ده عنايته بالمقرون من أول الكتاب لآخر، ثم قال في موضع من الكتاب وقد علم أن من أخرج له مفردا فهو ثقة. في محل خلاف، هو يفرق تماما، ولذلك انا بقول ارجو ان لكن تطبيقا يا استاذنا ما يعني لما نيجي ندرس الاسناد في حد يحكم عليه بالحسن فقط؟ ما يبقى القصور على حسب الروايه، لا يبقى القصور لا لا مش كده، يبقى القصور في اللي جاب الاقوال ولا عرفش يطلع منها. خلاصة الحكم، ايوه خلاصة الحكم دي عايزه معلمه جامد. طب مش ممكن يا استاذ برضه يتقال جواب كده اجمالي ان هذا الراوي الذي اخرج له البخاري هو في من وجهه نظره انه ثقه حتى ولو كان الاخر يرى؟ ما احنا قلنا لك اهو، ما هو ده اللي احنا قلناه، ما هو ده اللي احنا قلناه. مش ممكن نقول يعني مثلا هذا الراوي ثقه في اهل المدينه مثلا ضعيف في غيره مثلا لما يطلع كده لان الجرح المطلق والمقيد ابن حبان نفسه يذكر الراوي في المجروحين باعتبار المقيد ويخرج له في الصحيح فيما لا ينطبق على المقيد. بالنسبه بقى للامام الشافعي قال على ابن اسحاق من اراد ان يتبحث مثلا في المغازي عليه فهو عيان على ابن اسحاق، فممكن ناخد المغازي يقول مثلا ثقه في المغازي صدوق في غيره. اللي احنا عايزينه الحجيه، فكلمه الشافعي رضي الله عنه هي مخالفه باقوال غيره. وانت لما تشتغل في حديث ابن اسحاق اللي حصل عليها خلاف زي حديث اتمام الصلاه ان الرسول اتم الصلاه وهو قصر الصلاه وهو في المدينه، ما رواهاش الا ابن اسحاق، فدات هو كان في المغازي، ما هو دي كانت في المغازي السيده عائشه كانت موجوده وكلام من. فلو قلنا انه يحمل المغازي على كده هتتخرم، فاحنا ليه ما نخليش القاعده يمشي على السكه الحديد انه ما دام الحجيه تسعنا ونحن لسنا كما قلت في حديث لحد الآن أنا قريت يعني كتير في الصحيحين ما جاش عند تحرير الأقوال إن هو تفرد وينزل عن الثقة، إن لم يكن له توثيق مطلق فله توثيق بخصوصية الراوي بالملازمات بالقرائن اللي هي بتخليه ثقة في هذا الموضع، يعني التوثيق الموضعي ممكن. فدم في إيدنا والقواعد تساعدنا إحنا نتجاوزها ليه بس. تفضل مولانا. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يؤخذ منها زيادات مفيدة وأساليب جيدة، فصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبخاري وأبي نعيم الأصفهاني وغيره، وكتب أخرى التزم أصحابها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم. لا مش يوازي، ده هو الحافظ العراقي عمل أصح الأسانيد، كتابه اللي اسمه تقريب الأسانيد ده من كتابين احنا ما بنشترطش الصحة، من الموطأ ومن مسند أحمد، جاب مالك عن نافع عن ابن عمر اللي هي أسانيد سلاسل الذهب، جاب أحاديث بيها من مسند أحمد ومن موطأ مالك وعمل تقريب الأسانيد. إلا أنه زي ما بيقول ابن حجر الرزية إنه ما استوعبش، لكن اللي حطهم فعلا من طبقي، فأصبح بقى مش صحيح البخاري، لا ده أصح الصحيح. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا. أيوة لأن صح الأسانيد مالك عن نفع موجودة وليست عندهما ولا عند أحدهما. أيوة. بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم وتقريب الأسانيد واضح فعلا. وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والقواعد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه جدا. وأنا أريد أن أقول لحضراتكم إن الضياء المقدسي في المختارة يستعمل هذه النقطة ويأتي بأحاديث اللي هو هو نفسه في البداية قال بأسانيد جياد، والجيد يعني نزوله عن الصحيح الصريح مش كتير، وارتفاعه عن الحسن لا شك انه الاسم لابد ان يظهر له يا دكتور احمد ما يؤيده، بيجيب أسانيد لكتب ما توجدتش الا عنده، جايبها من مشيخات ومن مسموعات له في اجزاء ما هيش كتب تقليديه. فلذلك يعني وجود الطرق الخارجه عنهم وارده جدا، ولذلك زوائد الضياء احنا قلنا للدكتور مصطفى ابو زيد وسجلوا فيها البنات رسائل، فاول رساله يعني ابتلاني بها الدكتور مصطفى وقال انت صاحب الفكره دي وبتاع، فروحت لقيت البنت عامله ايه، ان هي قالت اولا اشاريت الضياء دي قسمين، قسم يدخل في دائرة الكتب الستة وده محل جرح وتعديل، وقسم يدخل في أسانيد الضياء إلى أصحاب المؤلفات ودي لا يدخله الجرح ولا التعديل. فطبعا هي بنت ده على إيه؟ على ان البيهقي قال ان الدكان قفلت ومن ياتينا بحديث ليس عند جميعهم لم نقبله منه. وجاب برضو واحد تاني نقل السخاوي من اهل الاندلس يقول ان خلاص الاسانيد وقفت واصبح الجرح والتعديل يعني حكم العلماء على الاحاديث واصبح يعني النظر فيما دونهم مضيعه للوقت وكده. لكن طبعا رد عليهم الحافظ ابن حجر وقال طب خلينا نوافقكم على كده، كيف تستطيعوا إثبات نسبة التصحيح والتضعيف للمتقدمين بدون إسناد؟ الترمذي قال حسن صحيح، بس فين سندك انت 650 اللي يكون صحيح عشان اخلي حكم الترمذي مقبول؟ وكان جوابا مفحما فعلا. مش هنحكم وخلاص كتر خيرك. طب الترمذي ما قالش الكلام ده، اثبت لي. وكان جوابا ذكيا، يعني انا احسست ان هو يعني مقحم فعلا. بلاش نحكم، صححوا لي انت الحكم بقى القديم. ده المناقش بنفسه قال كده؟ لا، ده ابن حجر. ابن حجر لما بيجاوب على كلام ابن الصلاح ان الاسناد بقى للبركه وبتاع، قال طب افرض ان عملنا كده، طيب احنا مش محتاجين نصحح ونضعف، احنا طب مش محتاجين ننقل احكام المتقدمين ونعتمدها؟ ان قلتوا بالوجاده يبقى هديتوا المعبد على كل اللي فيه، وان قلتوا باسانيد يبقى فين الجرح والتهم؟ طب الفيديو فين؟ فين الجرح؟ كلام ابن حجر فين؟ في النكت يا حبيبي. ماشي ماشي يا استاذ. علينا كجمين وانت داخل. ماشي. قصدي الشمال. ماشي. الاستاذ عرفنا في يعني انتشار النسخ ما يغني الجهل عن نعم عن اتصال الاستاذ، يعني مثلا انتشار النسخ واستقرار الاقوال هذه في بطون الكتب تعدد الناقلين لها، ده مش لسه فيه يعني انت حاول تثبت وهتلاقي فيه صعوبه. بالاكثر من كده لو انت حبيت تقرا يعني مرجع موجود في ايدينا كلنا وهو مستخرج الطوسي. الطوسي استخرج على الترمذي، لا يجزم باحكام الترمذي. فلو كان نقلها بما استقر كما تفضلت كان الطوسي هيقول قيل لي او يقال. ده راجل بينور في وشنا نور يعني مبهر. اختشوا يعني مستخرج الطوسي ده 7 أجزاء فضلت خيركم. فضل يا دكتور. وغير ذلك من المسانيد والمعادن والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منهم. أيوة المتبحر. فإذا الناس تشتغل اهي، وده كلام ابن كثير خلي بالك. وابن كثير له أحكام في كتبه يعني ليست للمتقدمين، صحيح تطلع مش مطابقة لكن حكم. بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. طيب هو طب النظر انا هنظر مش عشان اشوف جرح وتعديل. ويجوز له الاقدام على ذلك وان لم ينص على صحته حافظ قبله. ايوه. موافقة للشيخ ابي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ ابي عمرو. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. من حيث النسبة، نسبة اللي صح، فلذلك يعني إيه أما يعني أما الدكتور الطحان الله يكرمه استقال وأصر أنه يروح الكويت، جابوني انا من كلية الشريعة وقالوا انت درس، لا لان يعني لقناعتهم بكفاءة مثلي، ولكن لان هو البديل اللي في ايديهم على الاقل قبل ما يجدوا نفر تاني. فلذلك يعني الدراسة كانت شغالة. وانتوا اظن شفتوا كتاب الشيخ محمود طحان بارك الله فيه ورحمه الله، يكتب في كتابه تخريج يخطئ من يقول ان الصدوق حديثه حسن. وطبعا الشيخ نور عتر يقول نفس الكلام وكده، لا لشيء الا ليخالف من يحسن الصدوق. فالشاهد ان كانت دراسه الاسانيد واحوال الرواه ليست الا نقلا فقط. وكنا نكتب في بعض الخطط على ما اذكر، يعني اذا وجدت كلاما للعلماء على الحديث اذكره، ومفهوم المخالفه ايه؟ ان لم اجد لا اذكر. وكان اكثر ما ناخذه هو احكام الهيثمي، اللي لا شك ان كلكم تعرفون انها بعيده في الحالات الكثيره عن ما هو رجال الصحيحين وعما هو حسن او صحيح. تفضل. المختار يا استاذنا، الرساله اللي حضرتك بتقول الرجال الذين اخرج لهم الضياء، لا زوائد الضياء في المختار على الكتب الست، فهي عملت حوالي 500 راوي. لكن اول ما بدات في الدراسه الاوليه قالت دول اسانيد كتب، وان الكتب استقرت، واجابت واحد هو السخاوي جايبه في فتح المغيث، متوفى 772 او 60، وقال ان خلاص الاسانيد وقفت ومحدش يبحث ولا كده، وجاب الكلام نفسه في الاعلام بالتوبيخ. ما درستش اسناد دي جايبه عشان اسندها؟ لا، ما انا قلت لها طب ما انت بعد كده جبت زوائد وحكمت عليها، لان هي ما قالت الزوائد دي انا مش هاجر فيها جرح وتعديل، يعني ما لقيتش حاجه هقول مجهول. فكان الزميل اللي هو الدكتور مرسي كان معاه، ولو اصريت ان هو يناقشها الاول عشان ايه تبقى الصدمه خفيفه شويه، فهو الراجل مشكورا قال لها طب انت جايبه الزوائد فايدتها ايه طالما انت لا هتجرحيها ولا هتعدليها، يبقى فائدة الرسالة ايه اذا لم يجري جرح وتعديل. فانا جبت لها يعني ادلة من كلام الزركشي في النكت على مسألة ان الاسانيد المتأخرة يحكم عليها، وايضا فيه قول لعز الدين ابن جماعة رد على البيهقي في قوله ان اللي يجيب لنا حديث لا نقبله ان هذا الكلام مردود على البيهقي فيه. فطبعا ايه هي دلوقتي هتقول لزمايلها بقى ان هم يغيروا، لان هم ثلاثة ومقسمين الكتاب وشغالين، ان السلوى دي مشت يبقى كله هي ايه، او هم اللي خلانا نركز مع البنت شويه ان هي هتبقى عضو هي التدريس، الدكتور مصطفى هو ما عنده. قلت له دي بعد كده، فهو قال والله يعني هو الراجل برضه رغم انه له اهتمام وكده، لكن الحاجات اللي تفوتنا دي او احنا بنركز عليها دلوقتي عشان ما يحصلش ده مثلا منا لما نتحمل المسؤوليه، انه قصور جامد كنا احنا نخلي رساله علميه تقول الجرح والتعديل وقف. قول السيدنا معذرة، هو حديث الصدوق الذي يخطئ، إذا كان خلاصة يقول ابن حجر مثلا في رواه من الرواه صدوق يخطئ، حديثه هل نحكم عليه بالضعف ولا نحكم عليه بالكذب؟ أيوه كده كده. السؤال ده هو في كثير من المرات احنا عجبنا إن المضارع يفيد كثرة التكرار، وهناك فرق بين يخطئ وبين له أخطاء. فالذي ينطبق عليه الحسن هو ما اقترن فيه الصدوق بعبارة تفيد القلة أو تجرد. صدوق بس أو لا بأس به بس، لأن ده معانا احنا نص في الجرح والتعديل تقدروا تخرجوه دلوقتي. يقول ان الصدوق مقبول كما ان الثقة مقبول، أو في جزء 2 صفحة 37 من الجرح والتعديل. والمؤسف في الموضوع أن المراتب التي أعيت المشايخ أن يفصلوا فيها بعد ابن الصلاح ما فسرها تفسير خاطئ، أنه الكلام بتاع ابن أبي حاتم ده قبليها في نفس الصفحة، في نفس الصفحة، ويصرح فيه بأن المقبولين على مراتب، منهم الثقة ومنهم الذي لا بأس به أو صدوق. هي هتيجي بالبي دي اف يا مولانا، جزء 2 في الجرح والتعديل صفحة 37. قال له أبو خلدة ثقة؟ قال الثقة حجة، الثقة شعبة، وسفيان هو صدوق. سبعة وثلاثين أبو خلدة ثقة، قال 137 وكان مأمونا، الثقة سفيان وشعبة. خلاص كده ده كلام مين؟ ابن مهدي. فسر انت بقى يا ابن أبي حاتم اللي هتقول المراتب بعد صفحة واحد بعد ثلاث سطور. قال أبو محمد، اللي انت بقى تضرب دماغك في الحدة ايه؟ ان ابن الصلاح حذف دي. طب انت بتحذفها ليه لما احنا عايزين يا عم الحاج؟ بدل ما ترجع انت تقول النظر يقتضي انه ان احتاج فيحتاج لمتابع. اقرا كده يا دكتور. ابو محمد فقد اخبر ان الناقله للاثار والمقبولين على منابك، الناقله للاثار والايه؟ الثقات، ان اهل المنزله الاعلى الثقات، ان اهل المنزله الثانيه أهل الصدق والأمانة. ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل. قبل ما يقول وجدت، يعني شوف قبلها بسطر واحد. أولى والثانية. قال لك أصل فيه خجوق، لأنه كتير بيقول لك فيها، إن بقيت كلامه هنا بيقول يكتب وينظر فيه. فقلت كل اللي يعرف يعني إن ينظر فيه، أنا اتكلمت على الصدوق ده إنه يقبل ثلاث مرات قبل كده. وقسمته إلى قسمين، صدوق يهم أحيانا وصدوق غلب عليه الوهم. فالذي يهم أحيانا يقول كده يحتج به أيضا، أيضا يعني كما احتجت للثقة قبله، ففيه ربط. وأما الذي غلب عليه يقول لك فضل الكثير. هو كان مفروض يقول الكثير، لم يقل الكثير هنا، وإنما طبقه على الرواة في كل الكتاب. ولذلك ابن رجب لما حب يقول الألفاظ اللي وارد عن ابن أبي حاتم حط كثير الخطأ، فيجي الطلبة يقول لي ما فيش كثير يا شيخ. أقول له هو بيقول لك دور عليها في الجرح والتعديل هتلاقيها. يقول طب ما ذكرهاش هنا ليه؟ قال ده هو بيقول انا المقدمه دي عاملها قبل ما اشتغل، فطلعت التفاصيل معاه لما جاي يحكم، ويبقى لازمها ليه؟ لانه قالها وضعف على اساسها. فكون افدت في المقدمه، لانه هو نفسه قال لك ده في ناس هحطهم ولا عنديش لسه اقوال فيهم. ماشي يا مولانا؟ فاصبح الصدوق، انت معاك دلوقتي الصدوق اهو والمأمون والخيار اللي بارك فيه، كلهم دول مقبولين اهو. تيجي انت يا ابن الصلاح وتقول ينظر فيه ليه؟ ايه اللي خلاك تحذف؟ وهو جاب كلمة ابو خلدة دي، لكن حذف كلام ابن ابي حاتم عليها. طب تهجمها ليه؟ خليها يا عم. يعني لو جبت دوات المقدمه بتاع ابن صلاح هتلاقي جاب ابو خالده وكده، وترك كلام ابو ابن ابي حاتم. ثم قال طب انتوا عايزين تحتجوا بيه، انظروا بقى وشوفوا له. طب ما الراجل مريحك اهو قبل كده وقايل لك ان هحتج بيه. قال هو اللي حصل بقى، انك لدرجه انا بس كده استنى. ابن ابي حاتم بيقول اذا قيل له انه صدوق او محل الصدق او لا باس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر. ايوه ينظر فيه على التفصيل الذي سبق ان ذكرته. ما هو قال لك قال المنزل لانه تكلم. نعم تكلم في الصدوق ثلاث مرات، ولذلك ما وريته منها للشيخ محمود الطحان. نعم في بيته شهى. يعني ايه الغلب ده؟ ففضيلتك اللي هو جنابك هات الجزء الاول صفحة 10 وصفحة 6 هتلاقيه برضو قال المراتب كده، وقال فيها ان الصدوق الذي يهم احيانا يحتج به. ويسرنا كده صدوق له اخطاء، صدوق له اوهام، ده ينزل للضعيف. غلب عليه الوهم، غلب بقى. لا قبل ما يغلب عليه كسر. كسر يكسر بأمرين، إما أن يوصف بالكسر فعلا وهو موجود، وإما أن يستعمل المضارع. نعم. ابن حجر رحمة الله. نعم. ابن حجر رحمة الله عليه لما جاي يعمل المراتب في التقريب دخل المضارع، والمضارع هو نفسه بيضعفه. نعم. أيضا ابن أبي حاتم لما حط محله الذهبي قال لا شيلوها دي، لأن دلالتها تختلف عن دلالة الصدوق. هو محل الصدق. أيوه المحل الصدق لا تكون كصدوق أبدا. فأصبح هو شالها وريحنا منها، وإحنا معاه في كده أنها لا تدل. وأصبح كلام ابن أبي حاتم أما نيجي يعني نفلتره يطلع منه محله الصدق بإخراج الذهبي وبدلالة الكلمة، ويبقى منه الصدوق والذي لا بأس به والمأمون اللي هو نقله عن عبد الرحمن بن مهدي والخيار اللي موجودين، وهم دول اللي العراقي لما جاي يحط في المرتبة حطوه، لكن للأسف ان هو ما رضيش يقول دول يدخشوا يبقوا حسن، ولا السخاوي رضي يقول حسن. طب ليه ما الرجل قايل اهو يا ناس؟ السبب بقى كله ده ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ ان الخطيب البغدادي ما جايين الى المراتب في الكفايه ما نقلش الا المحل الاخراني بس وساب اللي وراه، فكله صلى وراه. طب افتحوا الكتب يا ناس. قال لك والله ما نعرف ان احنا كده بالخوزيه. فاحنا هنفتح كتب مولانا الشيخ محمود. تمام. اهو هات سته جزء واحد بقى. لانه ذكرهما ايه؟ متباعدين. صفحه سته قال مراتب الرواه، وصفحه عشره قال مراتب الرواه برضه، ما قالش مخداتهم ابدا. كلها مراتب من غير مخدات. نجيب من الاول اللي بين الرواه. ايوه هو ده. اقرا بقى فضيلتك. وقال ابو محمد فلم نجد له سبيلا الى معرفه شيء من معاني كتاب الله ولا من سبيل. امشي ايوه. صلى الله عليه وسلم لم جاءت النقل والروايه يجب ان نميز بين عدول الناقله ورواه وثقات من اهل الحفظ والفتح والاتقان منهم وبين اهل الغفله والوهم وسوء الحفظ والكذب وراعي الاحاديث الكاذبه. فاذا قيل ولما كان الدين هو الذي جاءنا انزل تحت افضل ماشي. ثم احتج الى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم وتباين درجاتهم ليعرف في نفس الصفحه مولانا منهم في منزله الانتقاد والجهبذه والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفه بهم، وهؤلاء هم اهل التزكيه والتعديل والجرح. يعني مش انهم ثقات بس، ده هم المعلمين بتوع الصنعه. ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه، هؤلاء هم أهل العدالة. ومنهم الصدوق في رواياته الورع في ديني السبت الذي يهم احيانا بس وقد حاط له سمتايم ذو وهيقول تاني احيانا برضه تاني وقد قبله الجنابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه ايضا دي مش ربط للمزاز والثقه ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم الخطأ والغلط فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والأداب فهذا قالوا ينظر فيه على التفصيل الذي ذكرت يا عمي يا اللي عايزين تاخد الشهادات بسطر واحد كلمة الصدوق هنا يا أستاذنا ليه يعني وجودها ما يفيش بأي حاجة يعني الصدوق كثير الوهم وكثير الخطأ فكلمة الصدوق عدالة يا أبا عدالة فقط يعني عدالة عدالة إن كتب الثقات كلها بلا استثناء تنقل في أحوال الرواة الصدوق وصالح الحديث تحت عنوان الثقات فأنت تسيبهم وتقول له اللهم ليه تعملها الثقات فوق ليه قال أنا عامل ده لأن الأكثر يأخذ حكم الكل طب التانيين دول حاططهم ليه قال لأن أكثر شيء يفيد في حال الراوي هو عدالته وأن الضبط مما يتفاوت حتى في الثقة فاللي يقول لك إن الثقة اللي في كتب الثقات هو تام الضبط والعدالة يبقى غشيم ما قراش الكتب طب سموها ليه قال لأن القسط الأكبر زي ما بيقول الزركشي هو على العدالة وابن حبان حطهم كلهم في الثقات ليه على عدالة الدين يقول لك اللي اسمه محمد بن إبراهيم يبقى دعد ويبقى أنا حطه ثقة ليه قال لأن احنا كنا متعارفين قبل انتم ما تيجوا وتعملوا مشايخ على أن العدل في دينه هو أول درجة في الثقة فأنا كل اللي حطيتهم عندهم أول درجة كونوا بقى بيخطئ او ما يخطئش او كده او ما ده موضوع تاني فهو معاه ركن انتوا قلتوا لي لا خد الضبط تاني انا ما خدتش الضبط بدليل ان انا بعل لي ناس في الثقات نفسها واقول له يحتج بيه ان حد يفهم ابن والدي ما فيش فايده يقول لك ابن حبان بيلعب مش بيلعب يا عم ده بيكلم ناس تفهم هات الموضع لو تسمح الثاني اللي هو في 17 هتلاقي تمييز الرواه برضه ما هو خلص الصحابه وجاء اول التابعين وعمل نور مراتب الرواه اتفضل هتلاقي نفس الورع المتقن الجاهل الناقد الحديث نفس الألفاظ اللي سبقت ها هذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على ضبطه وتعديله ويعتز بحديثه وكلامه في الرجال ومنهم العدل في نفسه السبت في روايته الصديق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديثه المتقن فيه فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه فأصبح الثقة مرتبتين نعم ومنهم الصدوق الورع السبت الذي يهم احيانا وقد قبله الجهابذة النقاد هذا يحتج لحديث نعم ومنهم الصدوق الورع المخفى الغالب عليه الوهم والخطا الغالب فهذا يكتب من حديث الترغيب والترهيب والزهد والاداب ولا يحتج بحديث في الحلال والحرام وبالتالي اصبح الضعيف جدا داخل في ده المقبول المتروك اللي هو ابن حجر قال لي ينتقل الى الضعيف بس بكثرة الطرق يقول لك لا اما الناس دي بتلعب ممكن ينتقل الى الصحة ما هو وانا اللي قلت اقرأ انت بس لا دوت يطلع لغاية الحسن بس ما هو اللي هو الصدوق اليوم ما قالوش واحد الثقة يفضل حسن بقول يا استاذنا يعني الصدوق الذي يقصد كده على كلامي يعني نأخذ ليه في الصدوق فيه تفصيل نعم إما أن يكون فاقد الضبط نعم اللي هو غالب عليه الوهم ده نعم فهذا ضعيف من جهة ضبطه نعم عدالته وكل حاجة وقال لك الجماعة الصوفية دول هم اللي جابوا لنا البلاء وهم ناس عدول يعني بيبينوا كرامات اللي بعد كده بقى يا مولانا نشوف ضبطه خف ضبطه عن التمام فهو حسن، تم فهو صحيح، والتم يكون خطأ نادر لا نقول إلا أن كيف ندخل العلل كلها في حديث الثقات. بس هذه البطاطس مولانا. فهو لما قال ينظر فيه قال على التفصيل اللي أنا قلته قبل كده، يا ناس يا ناس اللي بتاخدوا بالشم. فراح ابن الصلاح لأنه ما راش دول، بدليل أن الخطيب أرطسنا كلنا. طب أنت يا خطيب يا بتاع الكفاية بتجيب من موضع واحد ليه؟ ما أنت راجل متربي في عصر حفظ الكتب كاملة. قال هو اللي حصل، واحنا اندبسنا جايين بعد كده. أنت يا ابن الصلاح الذي ينتظر له كذا أنه إن احتجتوه ولا مش عايزين تبحثوا هاتوا له حديث قوي. طب ليه ما الرجل قال لك قبلها بسطر واحد؟ راح حذف هو الكلام ده، اتحذف من دماغنا كلنا يا مولانا. ما مقدرش اقول ما قراهوش، انا ما اقدرش اقول ما قراهوش. الموضوع ده هو كتب في الاستحضار يقصد بالاستحضار للمعلومه، هو ما كانش بيقول من كتابه من في اخر. ما بقول لك انا اهو الخطي نفسه قال كده، قال قد يكون نظر واحد يفرق عن نظر اثنين ثلاثة. ما قلناش لا، لكن عايز اقول ان هل النظر الخاطئة تحكمنا؟ هو ما اراش او غفل او كده. طب احنا مش مغفلين يا عم، واحنا متبعين. ده ابن مادي اللي بيقول الكلام ده، وابن ابي حاتم اللي بيشرح. يعني المدرسة قفلت على كده، هنجيب مرجعية اكتر من كده في ايه؟ يا مولان. طب انت يا سخاوي يا ناس اللي شفتوا ده كله تيجوا لغاية المراتب وترصوهم ولا تقولوش ان الرابعة دي حديثهم حسن ليه؟ قال لك هي دي الرزية وكل الرزية. أصبح علينا احنا يا بتوع أصول الدين الناس اللي بتقرأ بالصفحة نقول إن أهل المرتبة الرابعة ابن أبي حاتم نفسه اللي قال إنهم مقبولين ولا قبول بعد الصحة إلا للحسن. هل مثل هذا نعتبر مخطئين يا مولانا؟ وهو قال ده متفاوت، ما قالش أنا بقول إنهم زي بعض، انهم على مراتب. فأهل المرتبة أهل الثقة وكده كده، وأهل الصدق والأمانة هم كده كده. طب هيقول عارف أكتر من كده ايه؟ راح على طول جاوا كل اللي بيعملوا المصطلحات ويرخصوها، الصحيح لغيره هو الحسن لغيره إذا توبة، حسن لذاته إذا توبة. مين؟ قال من ابن الصلاح وجاب الحديث بتاع لولا أن أشق، وراح جايب له متابع. طب الضعيف ما جابوش، يبقى ما دام ما جابوش احنا ما نفهموش كده يا استاذنا. الضعيف جدا اخره الحسن، ماشي الضعيف جدا. ايوه ما طلعوش، هو ما طلعوش الا الحسن، لانه الحافظ في الاربعين المتباينه، ودي برضو نقطه. بس لما يجي الضعيف